بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم التزكية، فرع التزكية في المدرسة الربانية. ونحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نعيش مع دورة إيمانية للاستعداد لشهر رمضان، وذلك من خلال شرح كتاب أسرار المحبين في رمضان لفضيلة شيخنا المبارك الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى. ويشاركني ويشرفني اليوم أخي وحبيبي وصديقي في الله أخي فضيلة الشيخ علي حجاج حفظ الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين. بارك الله فيك. الاستعداد لشهر رمضان، أسرار المحبين في رمضان، والسؤال الذي يطرح نفسه علينا ولعله يرد في خاطر كثير من إخواننا المشاهدين: لماذا نتكلم عن رمضان ونحن في أوائل شهر رجب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يقول علماء اللغة: لو حرف امتناع أمر لامتناع أمر آخر، لو أتاني لأكرمته لكنه لم يأتني فلم أكرم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكنهم لما لم يريدوا الخروج لم يعدوا عدة، فكان أن كره الله انبعاثهم، انبعاث قلوبهم للجهاد في سبيل الله. ونحن لو أردنا الخروج ولو أردنا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان وقراءة القرآن في شهر رمضان والصدقة في شهر رمضان والأعمال الصالحة في رمضان، لو أردنا ذلك حقا هناك علامة، وهي أن نستعد لهذا الشهر وأن نعد له العدة حتى تنبعث قلوبنا وحتى يحب الله هذا الانبعاث من قلوبنا لشهر رمضان، لابد أن نعد له العدة. فلا جرم أن كان هذا حال السلف في رمضان، استعداد مبكر جدا. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم لما ينتهوا من شهر رمضان يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يتقبل الله منهم صيام شهر رمضان، ثم يدعون الله الأشهر 5 الباقية أن يبلغهم الله سبحانه وتعالى شهر رمضان. فكانوا يتزودون من شهر رمضان بزاد إيماني عظيم جدا يعيشون به 6 أشهر، ثم إذا أحسوا بقلة هذا الزاد يتزودون زادا عظيما حتى يستعدوا به لأن يعيشوا حياة إيمانية عظيمة في شهر رمضان. هذا الاستعداد كان يعيشه السلف قبل رمضان 5 أشهر و6 أشهر. يعني معنى ذلك ان احنا لما نبدا نستعد لشهر رمضان في رجب وشعبان ده احنا كده يعني نعتبر متاخرين شويه بالنسبه للامر الذي كان يعيشه سلفنا الصالح. هذا الامر يقوم، هذا الاستعداد المبكر يقوم على ان القلب يشم رائحه الشهر قبل ان ياتي. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره يوسف: ولما فصلت العير قال ابوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعقوب عليه السلام وهو في الشام يشم رائحة ولده وهو في مصر، إنها القلوب التي تشم من بعيد. لذلك كان كثير من السلف يشمون رائحة رمضان قبل أن يأتي بعدة أشهر، فيهيج هذا الإيمان في قلوبهم ويهيج هذا الأعمال الصالحة التي يفعلونها استعدادا لهذا الشهر الكريم المبارك. للأسف كتير جدا مننا لا يشم رائحة شهر رمضان، لذلك لا يستعد له الاستعداد اللائق به. ناس تستعد رمضان قبله بخمس شهور، ناس تستعد رمضان قبله بثلاث شهور، ناس تستعد رمضان قبله بشهرين، بشهر، بأسبوعين، بأسبوع، بيومين، بيوم. وفي ناس، واحد كان بيتصل بوالده وهو على سفر، كان مسافر، فبيقول له والده، بيقول له كل سنة وانت طيب يا ابني. قال له كل سنة وانت طيب، بمناسبة ايه يا والدي؟ قال له يا ابني النهارده واحد رمضان. قال له ما حدش قال لي. هذه غفلة جاثمة على القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد. الأيام لسه جاية ورمضان لسه بعيد، فإذا ما قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا ما توضأ انحلت عقدة، فإذا ما صلى انحلت كل عقده فأصبح طيب النفس. أما الآخر فهو يصبح خبيث النفس كسلان. وهكذا نحن إذا قمنا بالاستعداد لشهر رمضان بثلاثة أشهر، بشهرين، فتنحل عقدة ثم عقدة ثم عقدة، فنستقبل شهر رمضان بنفس طيبة، بنفس منشرحة، بصدر مقبل على هذا الشهر الكريم المبارك. من الناس من يرسم لنفسه منشور الولاية والسعادة والأعمال الصالحات التي سيقوم بها في الشهر العظيم المبارك، ثم لما أتى الشهر لا يفعل شيئا. لماذا؟ لأنه لم يستعد الاستعداد الإيماني الكبير اللائق بعظمة هذا الشهر الذي هو من شعائر المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله إما شعائر مكانية كمكة والمدينة والبيت المقدس الأقصى المبارك، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرده على المسلمين، آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. وإما أن تكون هذه الشعائر شعائر زمنية كشهر رمضان، كالأشهر الأولى من شهر ذي الحجة وما إلى ذلك. فهذا التعظيم، تعظيم شعائر الله التي هي من علامات تقوى قلوب المؤمنين، هذا التعظيم يقوم على ساق الاستعداد لهذا الشهر الكريم المبارك. هذا التعظيم لشهر رمضان مهم جدا، وهو من علامات التقوى، وهو الذي يحرك القلوب للاستعداد واستقبال هذا الوافد الكريم المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وأنسكوا لها. ما معنى وأنسكوا لها؟ أنسكوا لها يعني تعبدوا من النسك، قل إن صلاتي ونسكي يعني وعباداتي. وأنسكوا لها يعني وتعبدوا لله العظيم بهذه الرؤية. فمجرد رؤية هلال شهر رمضان عبادة وشعيرة، فما بالك بالاستعداد والصيام وقراءة القرآن وكثرة الصدقات وصلة الأرحام قبل هذا الشهر الكريم المبارك. لا جرم أنها من عظيم النسك الذي يدخل في إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنسكوا لها. لذلك كان سلطان مصر وقاضي القضاء والوزراء والأعيان والعلماء يقومون على جبال المقطم ليروا هلال هذا الوافد الكريم على المسلمين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. فضلت الشيخ، آمين يا رب العالمين. شوقنا رمضان، شوقنا يا مولانا، عاوزين يعني شوية فضائل، بعض الفضائل اللي حضرتك يعني تعرفنا بها قيمة هذا الشهر العظيم المبارك حتى نستعد له ونعيش إياه. جزاكم الله خير مولانا. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا، وأعظمه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأبهره صدرا وموردا. صلى الله عليه وعلى آله غيوث الندى وليوث العدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. شهر رمضان شهر الغفران والبركات والرحمات والعتق من النيران، شهر مبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فكان يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله عليكم صيامه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد آيات قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية التالية مباشرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن صيام شهر رمضان فرض، ولكن كيف نصوم رمضان؟ كيف نقوم رمضان؟ ولذلك شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله تعالى في هذا الكتاب بدأ بذكر فضائل رمضان، ثم تكلم عن الاستعداد لرمضان وتمارين الاستعداد لرمضان، لابد من تمارين للاستعداد لدخول هذا الشهر الكريم العظيم. ثم كيف نعيش رمضان، كيف نستقبل رمضان، كيف نعيش رمضان، بمعنى ما هي الأهداف التي سندخل بها هذا الشهر الكريم، وبعد أن نعرف الأحداث. نعم مولانا. النوايا الصالحة. النوايا الصالحة، أنا عايز إيه من شهر رمضان؟ هدخل رمضان بأي نية؟ ماذا تريد في رمضان؟ فماذا تريد في رمضان يوضح لنا الاستعداد لرمضان في رجب وشعبان. إذن أنا أريد مغفرة الذنوب في رمضان، مغفرة الذنوب المتقدمة، أريد عتق رقبتي من النار في رمضان، دعوات مستجابات في رمضان. إذا كنت حددت هذه الأهداف فلا بد من الاستعداد لتحقيق هذه الأهداف، تستعد في رجب وشعبان قبل رمضان، وإلا فكثير جدا من المسلمين ينوي أن يدخل رمضان بنوايا كثيرة: سأختم القرآن كل 3 أيام، وسأذكر الله عز وجل كثيرا، وسأقوم أصلي التراويح، ونوايا كثيرة. ثم يأتي رمضان فلا يستطيع أن يقدم شيء. بعد 10 أيام من رمضان أو 15 يوم من رمضان يبدأ يشعر بلذة الصيام، على ما يبدأ فعلا يحس بعظمة هذا الشهر وجلال هذا الشهر، انتهى الشهر. بعد أن يعتاد جسمه وجسده وأعضاءه على القيام وصلاة التراويح، بعد 15 يوم خلاص اتعود على القيام، خلص رمضان، موسم انتهى. فلذلك لابد من الاستعداد لرمضان في رجب وشعبان. وأنا أقول لمن يؤخر الاستعداد أو يقول أنتم تتكلمون عن الاستعداد لرمضان مبكرا، أقول له: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ الله. لقي أحد السلف أخا له فقال له، وهذه كانت لقاءات السلف مع بعضهم البعض: أترضى حالتك التي أنت عليها الآن للموت؟ كان الرجل صادقا، قال: لا. الله. قال: فهل نويت توبة أو عرضت عليها توبة من غير تسويف؟ قلت: هتوب دلوقتي وتبت؟ قال: لا. كان صادقا. لا. قال: لا. قال: فهل لك من دار تعمل فيها غير هذه؟ لا. في عمر غير هذا العمر؟ قال: لا. لا. قال: فهل للإنسان نفسان إذا ماتت إحداهما عمل بالأخرى؟ أنا بقول لا. قال: لا. قال: فهل تأمن هجوم الموت عليك وأنت على هذه الحالة؟ قال: لا. قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل. إذا كنت أنت عاقل إزاي أنت حالتك ما ترضاش لربنا؟ يعني بمنتهى البساطة، هل جايز تموت دلوقتي؟ لا. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوه أبدا ما قدمت أيديه، هيخاف من الذنوب والمعاصي اللي قدمه. طب أنت راضي حالتك دي للموت؟ لا. تأمن هجوم الموت عليك؟ لا. في نفس تانية؟ لا، ما فيش نفس تانية. طب فيه عمر تاني غير هذا العمر؟ أبدا. طب هل تأمن أن تعيش إلى أن يدخل رمضان؟ لا. إذا كان هذا غيب في علم الله سبحانه وتعالى، فحري بنا أن نستعد لرمضان من الآن. إذا مد الله عز وجل في العمر وعشنا إلى رمضان، دخلنا رمضان مستعدين لرمضان. إذا كتب الله عز وجل علينا الموت قبل بلوغ رمضان، فقد نوينا نية صالحة ينفعنا الله عز وجل بها بين يديه. وقع أجره على الله. وقع أجره على الله، أحسنت يا مولانا. وقع أجره على الله، عمل اللي عليه قدم فعلا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فكتب الله عليكم صيامه، ونأخذ منها إن ممكن لا نستطيع، يعني مش في إيدينا نحن نقدر ننتظر نعيش لرمضان، ممكن نموت قبل رمضان. فالاستعداد اللهم آمين، اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا الصلاة والصيام والقيام. فالاستعداد لرمضان لماذا؟ أو من أسس الاستعداد، استعد الآن لأن الموت قد ينزل فجأة. نعم. ويأتي فجأة. هذه هي الأولى، كتب الله عليكم صيامه، ونحن لا ندري أن أبلغ رمضان أم لا. فيه تفتح أبواب الجنان. أبواب الجنان. أبواب الجنان، أبواب الجنان تفتح، هذا من تكريم الله عز وجل لهذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تشريفا. تفتح أبواب الجنان الثمانية. باب للصائمين. باب للصائمين، باب الريان، هذا خاص بالصائمين. لا يدخل فقط منه غيرهم. غيرهم، غير الصائمين لا يدخل غير الصائمين، هذا شريف للصائمين. إذا شربوا منه لا يضمؤون أبدا. لا يضمؤون أبدا. فإذا شرف الله عز وجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفتح لهم أبواب الجنان، تكريم وتشريف. شوقنا بالي. إذا عشنا مع بعض الآيات في كتاب الله، من كتاب الله عز وجل، قال تعالى في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. يعني السابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، أولئك الذين وصفهم الله هم المقربون عند الله، لأن كانوا سابقون في الخيرات. فلما نقول نستعد لرجع في شعبان هذا، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هؤلاء هم السابقون، السابقون السابقون السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني في أعلى عليين، أعلى درجة في الجنة، في أعلى عليين، أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، يعني جماعة تقدموا، المتقدمين من هذه الأمة، صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا من هذا. اللهم أمين يا رب العالمين. على سرر موضونة، سرر أسرة، سراير مرصعة باللؤلؤ وبالذهب وبالفضة وبالحلي وبالزينة. ما شاء الله. حلي وزينة لا يعلمها إلا الله. على سرر موضونة متكئين عليها، يعني الجلوس جلوس تمكن وراحة وانشراح صدر وطمأنينة واستقرار. ونستكمل إن شاء الله هذه الفضائل مع شيخنا الشيخ محمود حفظه الله تعالى. تفضل يا مولانا. يعني يا مولانا كنا عايزين نعيش شوية كمان. أكمل يا مولانا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. يعني أنت شوقتنا للجنة. ربنا يجعلنا من أهل الجنة بإذن الله. يعني أيضا من فضائل شهر رمضان، وهي أيضا من النيات التي نستعد بها لشهر رمضان، وهي أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا، يعني تكفير الذنوب. فرمضان هو شهر تكفير الذنوب، ومن أفضل النوايا الصالحة التي تورث انكسار القلب وتورث تواضع القلب وذل القلب. والله سبحانه وتعالى من المنكسرين جابش سبحانه وتعالى، أن يدخل الإنسان ويستعد الإنسان لشهر رمضان رجاء أن يغفر الله له ذنبه، فلا يرى لنفسه فضلا ولا يشهد لنفسه عملا. يا رب يعني أنا هستعد رمضان وهشتغل في رمضان، هقوم في رمضان، هصلي في رمضان، هتصدق في رمضان، هقرأ القرآن في رمضان، رجاء أن تغفر لي ذنوبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي صلى الله عليه. ورجل أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة على كبرهما، ورجل أدرك رمضان ثم انسلخ الشهر ولم يغفر له. فهذا الحديث يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهم النوايا الصالحة التي نستعد بها لشهر رمضان، والتي نرجوها في هذا الشهر، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، فنحن نفعل ذلك إيمانا، نحن مؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا صيام هذا الشهر. واحتسابا، نحتسب فيه الأجر ونتطلبه. فالاحتساب من التحسب، وهو التطلب، تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن تكون عندنا هواية جمع الحسنات إيمانا واحتسابا. الاحتساب من الحساب ومن التحسب، من الحساب أن احنا نحسب الحسنات، والتحسب أي نتطلبها. فننوي أن احنا نقرأ القرآن في رمضان، نصوم رمضان، نصلي في رمضان، نتصدق في رمضان، نصل الأرحام في رمضان، نستغفر الله سبحانه وتعالى في رمضان، إيمانا منا بهذه الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى قد فرضها علينا وحثنا عليها، واحتسابا لهذا الأجر، هواية جمع الحسنات في رمضان. ليه؟ ليه المؤمن يبقى عنده هذه الهواية، هواية جمع الحسنات المتعددة والمختلفة والمتنوعة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري أي حسنة ستكون سبب لدخوله الجنة، كما أنه لا يدري أي صفة فيه الله سبحانه وتعالى يحبه من أجلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأشج عبد قيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أهما صفتان جبلت عليهما، اتولدت بهم فطرت عليهما، أم أنهما اكتسبتهما كسبا؟ فقال لا، بل جبلت عليهما. يعني هو مش عارف ان الصفتين دول فيه، مش عارف ان هو يا ترى هو موجود عليهم ولا هم جهوله بمرور الايام والليالي من خلال الاكتساب. والله سبحانه وتعالى ورسوله الله يحبه من اجل هذه الصفتين، ورسوله يحبه من اجل هذه الصفتين. فالانسان لا يدري اي الخير فيه يحبه الله، ولا يدري اي الحسنات التي من اجلها يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان بالنهار سبب لمغفرة الذنوب، وقيام رمضان بالليل سبب لمغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها سبب لمغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية أحمد بن حنبل رواه قتيبة بن سعيد عن سفيان وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ودي زيادة يعني نفيسة جدا، مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر بقيام ليلة القدر التي هي عند الله خير من ألف شهر، من ألف شهر 83 سنة وحوالي 4 شهور. طب كم رمضان فات مننا وإحنا كنا في ليلة القدر؟ اللي كان بيلعب كرة، اللي كان في دورة رمضانية، اللي كان في الشغل وما كانش واخد أجازة عشان خاطر الاعتكاف، اللي كان كم ليلة قدر راحت مننا بسبب عدم هذا التهيؤ النفسي لشهر رمضان قبل دخول هذا الشهر العظيم المبارك. عمر الأمة الحقيقية في ليلة القدر 83 سنة، يعني لما نقول 10 سنين بليلة القدر يبقى 830 سنة تقريبا، حاجة في هذا الحدود، يعني 1000 سنة، 12 ليلة قدر بألف سنة تقريبا، ألف سنة اللي هم عمر سيدنا نوح الذي لبثه في قومه. فعمر إحنا عمرنا كبشر، عمرنا كناس بنتدين إلى الله سبحانه وتعالى يكمن في هذا الشهر وفي إحدى لياليه وهي ليلة القدر. يبقى شهر رمضان دي فرصة عظيمة، عمرنا بيضيع لو ضاع مننا شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمس فتن، وهي تقريبا معظم الفتن اللي بتدور حول الإنسان، في أهله، في أبيه، في أمه، في زوجاته، في أولاده، وماله، في عمله، في شغله قد يكتسب المال من الحرام، ونفسه تسويف نفسه له إن النفس لأمارة بالسوء، وولده وجاره، كل هذا يكفر الصيام. طبعا إذا كان صيام النوافل بيكفر فما بالك بصيام الايه الفريضة، هو أعظم تكفيرا، والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الإنسان حينما يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل النوايا الصادقة أن يغفر الله سبحانه وتعالى له هذه الفتن التي فتناها، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحث الناس على الخير رجاء أن يغفر الله له ذنبه ويكفر عنه هذه الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من عذاب الله، من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. يعني إحنا قد نعيش عذاب نفسي وعذاب مادي وعذاب أسري، الصوم جنة من هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، يعني ايه في سبيل الله؟ يعني بالإخلاص في سبيل الله، يعني وهو على عمل صالح في سبيل الله، وهو في طلب العلم في سبيل الله، وهو في الدعوة إلى الله في سبيل الله، وهو يصلح بين المتخاصمين في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. 500 سنة آخر واحد. يعني في سبيل الله ليس مقصورا فقط على الذي يقاتل في سبيل الله وهو صائم، لا، الحج في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، الإصلاح بين المتخاصمين في سبيل الله، البحث عن الحلال وإطعام الأولاد في بالحلال بلقمة العيش الحلال، هذا في سبيل الله. طيب يا مولانا بقى كمان يعني بعض الفضائل لشهر رمضان المبارك والنيات الصالحة التي نستقبل بها هذا الشهر الكريم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قلناه من قبل، قال: تفتح فيها أبواب الجنان. نعم. تشريفا للصائمين وتكريما وتشريفا لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل شرف شهر رمضان بنزول القرآن، والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، فهذا تعظيم وتشريف ابتداء كلام الملك سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد أن نفهم ونعي هذه المنقبة الجليلة العظيمة لكلام الله عز وجل القرآن الكريم. فما شرف شهر رمضان إلا لنزول القرآن فيه. ما شاء الله. جميل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتغلق فيها أبواب الجحيم، أبواب النيران. واستمع معي إلى قول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. حميم ماء ساخن، لا بارد ولا كريم، قمة الإهانة. نعوذ بوجهك من النار. اللهم أمين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يعيشون عيشة الترف. والصيام يجرد الإنسان من هذه المعيشة التي تربى عليه، يعلمه الصبر ويعلمه الذل لله رب العالمين والخوف من النار. والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأدل دليل على ذلك قبل وقت الإفطار بعشر دقائق أو ربع ساعة، تجد المسلم في قمة الذل والانكسار بين يدي رب العالمين، ولذلك كانت دعوته مستجابة في هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر. وهذه من قبل الصائمين، أن دعوته مستجابة. أنت عايز إيه من ربنا؟ طلباتك من ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله. إحنا عندنا كتير جدا بنطلب الأمن والأمان وتحسن الحالة الاقتصادية في البلد، بنطلب صلاح قلوبنا وصلاح زوجاتنا وأبائنا وأمهاتنا، وأن ربنا يرحم الأموات منهم، وأن يعافي الأحياء، وأن يرحم الأحياء، وأن ينصر الله عز وجل المستضعفين، وأن يصلح الله عز وجل الأزواج والذرية، وأن يصلح قلوبنا. هذه إحنا يعني طلباتنا كثيرة جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. نجهزها من دلوقتي. نجهز. أنت عايز طلباتك إيه من ربنا؟ نجهزها من دلوقتي. دعوات مستجاب. يجهز من دلوقتي، يتعود على الصيام، وقبل أن قبل الإفطار يتوضأ ويتوجه للقبلة ويرفع يديه بذل وانكسار. وهذه الحالة أصلا هي حالة ذل وانكسار، أكثر وقت النفس تبقى تحس فيه بالضعف. نعم. وقت الذي قبل الإفطار مباشرة. نعم. خلاص وصل الإنسان إلى حالة يعني إجهاد بدني ونفسي مع خفة الروح، مع خفة الروح ونشاط الروح والفرحة التي وضعها الله عز وجل في قلبه في هذا الوقت. نعم. فرحة الصائم. لأن النفس حرمت من الطعام والشراب، والنفس جبلها الله عز وجل على الميل إلى ما يلائمها، فخلاص كمان ربع ساعة هياكل وهيشرب. أحل قال الله عز وجل له: كل واشرب. وفرح عند لقاء ربه عندما يرى أجر وثواب الصيام الذي صامه. نعم. في الدنيا. إذا فمنقبة عظيمة جدا للصائمين. نعم. ألا وهي الدعوات المستجابة عند الصيام. فحينما نستشعر تغلق فيها أبواب النيران، النار. نعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من النار الذي ذكرنا بالطعام والشراب الحلال وباب الريان والدعوات المستجابة، لا بارد ولا كريم، إهانة وذل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، لم يذوقوا طعم الذل بين يدي الله والمسكنة عند الإفطار قبل الإفطار، كانوا مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، على الإثم العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ربنا قال لهم إيه؟ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. يعني هيشربوا على شجر الزقوم ماء مغلي. ما الذي اضطرهم إلى أن يأكلوا من شجر الزقوم ويشربوا ماء مغلي؟ الجوع. الجوع أفرضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فشاربون شرب الهيم، والعياذ بالله، شرب الهيم، الإبل العطاش أو التي بها مرض لا تشبع أبدا. أعوذ بالله. فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. فحينما نسمع تغلق فيها أبواب النيران، لا بد أن نسمع عن النار وكأننا نرى النار رأي عين، فنستعيذ بالله من أعتق رقابتي من النار حتى نخاف ونستحضر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسيرون فستخرج من القلب اللهم اعتق رقبتي من النار. امين يا رب العالمين. اما الذي لا يستحضر هذا المشهد إذ الأغلال في أعناقهم أبدا أبدا لن تخرج من قلبي هذا الدعاء فيخرج دعاء من قلب غافل لاهن ساهن لا يستجاب هذا الدعاء ثم يقول دعوت الله فلم يستجب لي دعوت الله فلم يستجب لي أبدا. قالوا انظرونا نقتبس من نوركم في نهاية الآيات قالوا مأواكم النار قال الله عز وجل مأواكم النار هي مولاكم أكأنهم ملك للنار ولاية النار مولاكم النار أنتم ملك للنار فحينما يقول لهم أعتق رقبتي من النار فكأنه يطلب يا رب خلصت من هذا الملك ما بقاش ملك ليها أبقى من أصحاب الجنة يكون عبدا لله سبحانه يكون عبدا لله سبحانه وتعالى ونتأتى ذلك إلا بالاستعداد الحقيقي لدخول رمضان بإذن الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونجعلنا فيه من الفائزين بعفوه ومغفرته ورضوان نستكمل مع شيخنا الشيخ محمود حفظه الله تعالى تفضل يا مولانا يعني بصراحة أنا كنت عاوزك تعيشنا الحلقة دي مع حتة الخوف من النار يعني سبحان الله العظيم كثير منا في الآن في زمننا هذا وهذا الذي يعني تنبأ به سيدنا معاذ بن جبل بس يعني للأسف بنغلب جانب الرجاء على الخوف مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أن الإخلاص لا يأتي إلا بالزهد في الدنيا والزهد لا يأتي إلا بالورع والورع لا يأتي إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى نخاف من النار نخاف أن تمسنا عقوبة النار التي لا يستطيع أحد أن يتحملها أبدا يعني يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة واحدة بس فقط في النار فيقول لها رأيت خيرا قط فيقول لا والله ما رأيته خيرا قط فيقول النبي يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله سيبلى القرآن في قلوب أقوام سيبلى القرآن في قلوب أقوام ثم يتهافت بعد ذلك هؤلاء القوم يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم شوف سيدنا معاذ بن جبل بيقول أعمالهم طمع لا خوف فيه إن قصروا عملوا أي حاجة كده قالوا بلغنا وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا أن لم نشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا تصفيد الشياطين يا مولانا كيف ذلك تصفيد الشياطين يعني إيه تصفد الشياطين أو تغل الشياطين قدامنا خمس دقائق تغل الشياطين يعني تسلسل الشياطين تكبل الشياطين نعم بيقوا مسلسلين وكأن هذا يعني اللي يزيح حجة الذي يقول إيه وسوسة الشيطان أنا تعبان من وسوسة الشيطان فالله عز وجل يقول له قد سلسلت الشياطين تغل فيه الشياطين صفدت الشياطين فاعمل الآن فلم يتبقى إلا النفس والعياذ بالله النفس الأمارة بالسوء النفس أجواء إيمانية كلها في طاعة كل المسلمين صائمين كل المسلمين يصلون التراويح أو معظم المسلمين يصلون التراويح وذكر وقرآن وطاعة وعبادة وهذا المسلم الذي صام طيلة اليوم يتذكر الأكباد الجائعة فتذكر الفقراء والمساكين واليتامى فتسمح نفسه بالنفقة في رمضان ما لا تسمحه في شهر آخر ما شاء الله ما لا تسمحه في شهر آخر لأنه جرب الجوع وفي هذا تربية إيمانية للمجتمع ككل لأن الكل يشعر بعضهم ببعض فتصفد الشياطين إيه هي خطورة الشيطان لن ندرك ما معنى أو نعمة الله عز وجل علينا وفضله علينا في تصفيد الشياطين وسلسلة الشياطين إلا إذا أدركنا هو الشيطان بيعمل إيه طرق الشيطان في إغواء الإنسان الشيطان يزين الباطل قال هذا اللعين لرب العالمين سبحانه وتعالى ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذن فهو يزين الباطل والصيام ورمضان سبب لتحصيل الإخلاص أيوه سبب لتحصيل الإخلاص فيخرج من أسر الشيطان لأنه اعترف وقال إلا عبادك منهم المخلصين فلا طريقة للخلاص من أسر الشيطان إلا بأن نكون من المخلصين ومن المخلصين فتصفيد الشياطين لأن الشيطان يزين الباطل فيغوي الإنسان ويزين له الباطل في صورة الحق بل إنه يعرض هذا الباطل في صورة الحق بل إنه يخيل إليه أضر الأشياء إليه يراها كأنها أنفع الأشياء له سبحان الله يخرج الباطل في صورة مستحسنة يستحسنها الناس ويبرز الحق ويخرج الحق في صورة مستهجنة لينفر الناس من الحق حتى أنه يسمي الأسماء المحرمة بالأسماء المحبوبة ليزينها للنفس قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وهي الشجرة المحرمة ولا تقرب هذه الشجرة، فحرمها الله عز وجل عليه وعلى حواء. قال له شجرة الخلد. لماذا قال له شجرة الخلد؟ لأن العلماء يقولون أن الشيطان يشام من النفس، بيقرب من النفس ويدخل النفس من الباب الذي تهواه هذه النفس، فرأى عند آدم حرص لأن يستمر في الجنة ولا يخرج من الجنة ويظل خالدا في الجنة لا يخرج منها أبدا، فقال له شجرة الخلد. فوسوس إليه بشجرة الخلد. الشيطان يعدهم ويمنيهم، قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أصحاب الأمانية في جهنم والعياذ بالله. الشيطان ما أمر الله عز وجل بأمر إلا ولا الشيطان فيه نزغتان، إما إلى تقصير وتفريط وإما إلى إفراط وغلو. فلذلك هو يقترب من الإنسان ليراه من أي نوع، من تقصير وتفريط ولا إفراط وغلو، فيوسوس له من هذا الجانب، من الجهة التي يعلم أنه ضعيف، أنه يهواها ويحبها، ولذلك يدخل للنفس من جهة الهوى. الشيطان يدخل على الإنسان من الشبهات، يلقي الشبهات في القلب ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، والخلاص من الشيطان بالاستعانة بالله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة القرآن والأذكار. ونحمد الله عز وجل ونشكره ونسجد له ليل نهار أن سلسل الشياطين وصف الشياطين في رمضان حتى لا يفسدوا علينا رمضان. جزاكم الله خيرا مولانا، ربنا يحفظك. أيها الإخوة الفضلاء، قبل يعني أن نختم هذه الحلقة التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا أن يتقبلها منا ومنكم، اللهم يا غفور يا شكور اغفر لنا الزلل واقبل منا القليل من العمل وادخلنا به الجنة آمين. نبشركم بأن شهر رمضان شهر مضاعفة الأجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية مسلم كحجة معي. وأبشركم ببشرى كريمة وهي فضيلة الصيام في الأيام شديدة الحر. رمضان إن شاء الله سنة دي هيبقى في الصيف. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري في سرية، في سرية ومعه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فركبوا سفينة ولما رفعوا الشراع اللي هو بيمشي السفينة وكانت ليلة شديدة الظلمة، ناداهم مناد لا يرونه ولكن يسمعون صوته، قال يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله سبحانه وتعالى على نفسه. فقال أبو موسى وكان أميرهم على هذه السفينة أخبرنا إن كنت مخبرا، فقال هذا الهاتف إن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه أن من صام في يوم صائف أي شديد الحر كان على الله سبحانه وتعالى، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يرويه يوم العطش الأكبر. فاللهم يا كريم يا غفور ارزقنا وهيئ لنا الصيام في هذه الأشهر المباركات، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، في هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم أقبل لنور رب